أن ثمرة المحبة الاتباع، وهذا هو أصل العبودية، عدم الخروج عن التكليف. خروجك عن النص خروج من العبودية، بنص من تعبد الله، بقول من. إذا خرجت عن النص الإلهي أو خرجت عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام من تعبد الله، إذا أنت مسجون بالوحي ليس لك اختيار. وهذا هو حقيقة العبودية، أنت مسجون بنصوص الوحي ليس لك اختيار. الوحي يكلفك لكن عاقبته محمودة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. شوف الكلام، نحن في حاجة ماسة إلى هذا الكلام. في بعض الناس بيفر من الله بسبب البلاء، إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لا سواء. فتنة الناس ليست كعذاب الله، عذاب الله لا يطيقه أحد، لا يعذب عذابه أحد. وكان بعض العلماء يقول: من يعرف النار لا يدعو بها على أحد، إن عذابها كان غراما. فلماذا تفر من الله؟ إلى من؟ ابنك يعفي لحيته، انت تصر انه احلق لحيته، او تشعر ان في قرار نفس يحلى لحيته او يقصرها جزء. الولد رسب في الثانويه ولا رسب في الجامعه وملتحي، والده يقول له: اللحيه هي السبب. ليه يا جماعه؟ هو لماذا اذا خيرنا بين الدين وبين الدنيا رمينا بالدين؟ يعني هو النهارده انت ملتحي هتتنقل الصعيد او هتترفد، اول شيء يفكر في الانسان انه يحلى ده. لماذا؟ الله عز وجل صانك ورزقك وانت عار، ابعدما ترجع اليه يضيعك؟ فلا تظنن بربك ظن سوء، فان الله اولى بالجميع. وانت لا تدري، ربما صحت الاجسام بالعلل، انت لا تدري بقاء هذه الوظيفه خير لك ام شر، انت لا تدري الذي يصلحك. لكن المطلوب منك ان تحقق العبوديه حيثما كنت. لكن الشيخ الاسلام ابن تيميه العالم الكبير هو صاحبنا سامحه الله الذي قدمني، لا يصلح هذا الكلام الا لامثال هؤلاء الجبال الرواد. الانسان يشعر بالقزامه لما يطل مجرد اطلال على سير هؤلاء. الشيخ الاسلام ابن تيميه ما قرات ترجمته مره، وعندي بحمد الله اكثر من 35 كتاب في حياه ابن تيميه للأئمة المتقدمين من اصحابه، قراتها اكثر من 50 مره، 60 مره، 70 مره، انما اقراها لاتسلى. هو ده حاج الغرباء، انك تقرا سير العلماء، لان بتمر عليك فترات شده تشعر انك اضعف من ان تتحملها ان لم يتداركك الله بعنايته. محتاج انك انت تعلم ان غيرك على الطريق ابتلي اشد منك وانت في عافيه، لكن الضعف هو اللي بيجعل الانسان يتصور ان هو ابتلي بلاء عظيم. شيخ الاسلام ابن تيميه من العلماء الذين حققوا العبوديه حتى في السجن، وهو في الخارج لا يكل عن تعليم الناس الخير ودعوة الناس إلى السنة. وكما قال السفيان الثوري: ليس أجل من تعليم الناس العلم، أفضل من صلاة النافلة وأفضل من صيام النافلة، لا سيما إذا كنت في زمن الغربة وزمن الجهل بالسنة، وانت بتصبر على تعليم الناس السنة وبتحتسب. هذا من اجل القربات. ادخل شيخ الاسلام ابن تيميه السجن مش يستكين وتعبان وقول انت اخرج، واذا سمع المنادي بينادي اسويت ما فيش افراج.